إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد النبي الأمي على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فبعدما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن أحكام الوضوء وما يتعلق به من النواقض، دخل في ذكر غسل الجنابة وما يتعلق بها من أحكام، ذلك لأن الطهارة طهارتان، إما أن تكون طهارة مائية وإما أن تكون طهارة ترابية، والترابية بدل دائما، والطهارة المائية على قسمين، منها ما تكون طهارة صغرى ومنها الكبرى. والذي سوف يتكلم عليه المؤلف رحمه الله تعالى هو الطهارة الكبرى. فقال رحمه الله تعالى: باب العمل في غسل الجنابة. وأصل الجنابة في لغة العرب على قول كثير من العلماء من البعد، قيل والسبب في ذلك في تسمية الجنابة جنابة أن المسلم إذا أجنب فإنه يبتعد عن كثير من العبادات، فإنه لا يجوز له أن يصلي، وعند بعض العلماء لا يجوز له أن يمس مصحفا ولا أن يدخل مسجدا. فلما كان بعيدا عن مثل هذه القرب فسمي الغسل من ذلك غسل الجنابة. ومال الشافعي رحمه الله تعالى أنه من القرب، كأنه ضد القول الأول. ومناسبته لذلك أن الرجل يكون قريبا من أهله فيباشرها فيجامعها، وهذا يستوجب عليه غسلا. وأما من الناحية الاصطلاحية الفقهية فقد عرف بعدة تعاريف، وأقربها أنه إسالة الماء على جمع الجسد بنية. والمالكية على قولهم باشتراط الدلك يزيدون بدلك، أي بإمرار اليد على جلد الشخص الذي يغتسل. أورد فيه المؤلف رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث أصل في الباب، ولذلك نقل ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في كتابه النوادر والزيادات عن المجموعة وغيرها من كتب المالكية الأصول أن صفة الغسل على حديث عائشة رضي الله عنها، ولذلك اختاره مالك رحمه الله تعالى وصدر به كتابه. وممن كان ينحى هذا النحو الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقد روى عبد الله في مسائله وأورده ابن قدامة أيضا في المغني وغيره أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يقول صفة الغسل على حديث عائشة. وهذا الحديث أخرجه أصحاب الصحاح والسنن، وروي في الجوامع والمسانيد، وروي من وجوه كثيرة عن عائشة فمن دونها رحمة الله عليهم ورضي الله عنها وأرضاها. وسبب اختيار الأئمة لهذا الحديث وجعله أصلا في الباب أن عائشة رضي الله عنها كانت فقيهة من الفقيهات، وكانت من أعلم الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم في عاداته وعباداته وفيما يفعله في حله وترحاله صلى الله عليه وسلم. وقد وصفت لنا غسل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخفى عليكم بأن الغسل من المواطن التي تخفى على كثير من الناس، وذلك لأنه يفعل بتستر بخلاف الوضوء. ولذلك فنجد أن بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يروى من وجوه كثيرة من النساء والرجال، وذلك لأن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في بيته وكان يتوضأ أمام أصحابه، لأنه ليس من الأشياء من الأمور التي تفعل تسترا. وأما الغسل فإنه يفعل تسترا. والملاحظ أن المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل عدة أحاديث، وهي إما قولية وإما فعلية، أي إما أن تكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإما من فعله عليه الصلاة والسلام. أما ما كان من فعله فإنه مروي من وجهين، مروي من أزواج النبي أو عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما هذا الحديث وحديث عائشة رضي الله عنها ومخرج في الصحيحين، والثاني حديث ميمونة رضي الله عنها وهو مخرج أيضا في الصحيحين. وأما القولي فهو حديث واحد فقط، وهو حديث أم سلمة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها لما سألته أن تحثو على رأسها ثم تفيض على جسدها كله الماء. بدأ رحمه الله تعالى بحديث عائشة فقال عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. الغسل من الجنابة واجب باتفاق الأمة، وهو مجمع عليه، أي يجب على كل من أجنب بسبب من الأسباب وهي متعددة ويأتي تفصيل الكلام فيها، فيجب عليه أن يغتسل. والعلماء يفضلون أن يكون اغتساله أو اغتساله مباشرة بعد اتصافه بالجنابة، ويكرهون للشخص أن يجلس جنبا. وبوب الإمام المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الترغيب والترهيب بابا في الترهيب من مكث الإنسان جنبا، وإنما نبهنا على هذا لأن كثيرا من شبابنا إذا ما أجنبوا في صلاة الصبح أو بعدها فإنهم يؤخرونها إلى غاية ماذا؟ إلى غاية صلاة الظهر أو إلى أن يطلع النهار طلوعا بينا فيغتسلون، وهذا التأخير يكرهه العلماء. بل إن في بعض الأحاديث ما يدل على الترهيب منه، ففي السنن وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تقربهم الملائكة، ذكر منهم الجنب. والسبب في ذلك قيل لأنهم اتصفوا بهذا الوصف المنفر، لأن الأصل في المسلم أن يكون طاهرا، طهارة تكون من الخبث وطهارة تكون من الحدث، وهذا لما لم يكن متطهرا من حدثه فإنه كان أبعد ما يكون عن الدين. ولذلك قال الخطابي رحمه الله تعالى في معالم السنن بأن صنيع مثل هذا يدل على خبث في طبعه وقلة في دينه، وهو أن يبقى على جنابة وقتا طويلا، فإن أدى ذلك إلى ترك صلاة من الصلاة ومن الصلوات فإن الأمر يكون ما لا يكون أكبر. وفي بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تقربهم الملائكة، ذكر منهم جيفة الكافر والجنب والثالث المتخلق أو المتمضخ بالخلوق ونوع من أنواع المسك أو العطر الذي يكون بالزعفران. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أدرج الجنب ضمن هؤلاء الثلاثة، ضمن هذين الاثنين، ويكفي أنه مقترن بجيفة الكافر والعياذ بالله. قيل: وإنما المقصود بذلك من كان ذلك عادة منه، من كان ذلك عادة منه وتركه على جهة الكسل وقلة الدين. وذكر بعض العلماء علة أخرى ويشهد لها ما في مسند أبي يعلى المنصري رحمه الله تعالى، من أن الملائكة لا تحضر الجنب بخير إذا مات، وكل واحد منا لا يدري متى أجله، فعليه أن يسارع في رفع الحدث الأكبر عنه، فلعله تدركه الموت فلا تحضر وفاته ملائكة الرحمة. قلنا: وذلك على جهة تركه كسلا وأن يصير عادة للمرء، وإلا فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن يتوضأ إذا كان جنبا، فمن أراد منكم أو من المسلمين إذا ما أجنم وأراد أن ينام لتعب أو إرهاق أو اشتغل بشيء قد يعطله عن الغسل عليه أن يتوضأ، وسوف يأتي حكم الوضوء بالنسبة للجنب قبل اغتساله. وحصلة القول أن رفع الجنابة على جهة الفور أمر مطلوب، وتركه على جهة التعود خبث في الطبع وقلة في الدين. ذكر مالك رحمه الله تعالى هذا الحديث الذي فيه بيان عائشة رضي الله عنها لصفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. والاغتسال من الجنابة ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه على جهة الإجمال، فقال سبحانه: وإن كنتم جنبا فطهروا، فإن تلبستم بهذا الوصف وهو الجنابة فإنه واجب عليكم التطهر. وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، وحكته عائشة فقالت: كان النبي صلى الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل، وعلى استحضار ما قدمناه من أن كان تدل على المداومة وعلى الاستمرار وعلى تكرر ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تحكي هديا للنبي صلى الله عليه وسلم كان متكررا. ولذلك كان بعض العلماء يقدم هذا الحديث على أحاديث أخرى في الغسل، منها في تقديم الرجلين عند التوضؤ حال الاغتسال، كما سوف يأتي الكلام في ذلك. فإذا قولها كان يدل على أن هذا تكرر منه صلى الله عليه وسلم. قالت: كان إذا اغتسل من الجنابة، قولها من الجنابة لا يدل على أن الغسل من غيره لا يكون على هذه الهيئة، فكذلك الغسل للإحرام مثلا أو الغسل ليوم العيد أو الغسل ليوم الجمعة فإنه يكون على هذه الهيئة. واعلم بأن الغسل غسلان، ما ذكرته عائشة رضي الله عنها هو الوصف الكامل للاغتسال، وإن كان فيه بعض ما لم تذكره رضي الله عنها، وفيه غسل مجزئ وغسل واجب، وهو المقصود بقوله سبحانه وتعالى: فاطهروا، وهو تعميم الجسد كله بالماء بالنية، تعميم الجسد كله بالماء مع النية. وأما هذا فإنه وصف للغسل الذي يكون كاملا تاما على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة. لم توضح رضي الله عنها بغسل يديه كم كان عدد ذلك، لكن ورد في رواية عند مسلم من نفس الطريق التي عند مالك رحمه الله تعالى، ولكن عن وكيع عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها فقالت فغسل يديه ثلاثا، فبينت بأن الغسل كان ثلاث مرات. وهذا الغسل ليس هو الغسل الذي للتوضؤ، وإنما هو قبل التوضؤ، ولكن أعطي حكم اليدين عند غسلهما في أول الوضوء، وهو أن توصلا قبل إدخالهما في الإناء، وذلك لأنه قد يكون فيها أذى، فلذلك استحسنوا في هذا الغسل أن يكون قبل إدخال اليدين في الإناء. قالت بدأ بغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة. بينت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما غسل يديه ثلاثا كما في الرواية الأخرى، وكان أحمد رحمه الله تعالى يستحسنها، توضأ، ولم تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الأذى الذي كان في فرجه. وبين ذلك ميمونة رضي الله عنها في وصفها لغسل النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت أنه صلى الله عليه وسلم لما غسل يديه ثلاثا غسل ما بفرجه من الأذى، أي من مني وغيره. وفي بعض الروايات أنه لما غسل فرجه مسح يده بالحائط، وهذا يدل على أنه يستحسن ويستحب لمن ابتدأ غسل الجنابة أن يغسل يديه ثلاثا قبل إدخالها في الإناء ثم يغسل فرجه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما غسل فرجه مسح يده بالحائط حتى يذهب ماذا؟ يذهب الأذى. قيل وذلك لأن العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الماء في زمانهم شحيحا وكان قليلا، فلذلك ارتأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح يده بالحائط. قيل ويقوم مقامه في زماننا هذا استعمال الصابون والغاسولات وغيرها من الروائح الطيبة، وذلك لأنه أطيب للنفس وأطهر للجسم. ثم في حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، أي بعدما غسل يديه ثم غسل فرجه ثم مسح يده بالحائط ثم توضأ. في حديث عائشة لم تذكر هذا أو هذين الأمرين، ومن علم يقدم على من لم يعلم، وعدم ذكر عائشة رضي الله عنها لا يدل على العدم، ولا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله. ثم قالت ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، بعدما فرغ من إزالة الأذى توضأ كما يتوضأ للصلاة. في حديث مالك عن هشام لم يبين كيف كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن روي من وجوه أخرى عن عائشة رضي الله عنها في المسند وغيره أنها قالت غسل يديه ثلاثا، وأنه تمضمض واستنشق، وأنه غسل ذراعيه ثم غسل رجليه. وأما في حديث ميمونة رضي الله عنها ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم أخر رجليه فأفاض الماء على سائر جسده ثم تنحى، كما في صحيح البخاري ومسلم، ثم تنحى فغسل رجليه. ولذلك فإن للعلماء في الوضوء مع الغسل آراء. أولا، الوارد في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر غسل الرجلين، وفي رواية أنه قدم ذلك، مما يدل على التقديم قول عائشة رضي الله عنها توضأ كما يتوضأ للصلاة، فلم توضح هل أخر الرجلين أو لم يؤخر. وما دام أنها ذكرت الوضوء من غير تفصيل فدل على أنه ماذا؟ على أنه غسل رجليه، فلما أكمل الوضوء كله صب على رأسه الماء ثلاثا ثم غسل جسده كله. وأما في حديث ميمونة رضي الله عنها ففيه أنه توضأ إلا أنه لم يصب رجليه، ثم صب الماء على سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه. ففي الرواية إذن ماذا؟ ذكر تأخير الرجلين وفيه تقديم الرجلين. قلنا فاختلف العلماء في ذلك، فبعضهم قال تقديم الرجلين أفضل، أي أنه بعد ما يتوضأ الوضوء كاملا فيغسل رجليه ثم يغسل جسده كله، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها هذا. والثاني لأن الأصل أن الوضوء يكون ماذا؟ يكون متواليا، وذلك استدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز أن يكون الفاصل يسيرا بين غسل أعضاء الوضوء، وهو الذي اختاره المالكية وشهره. وعندهم أيضا قول آخر وهو قول لبعض الفقهاء أن غسل الرجلين يؤخر، فبعدما يغسل جسده كله يغسل رجليه. وبعض العلماء جمع بين القولين فقال إنه مخير في ذلك، وكلامهم دائما في الأفضل. بعضهم قال الأفضل التقديم، وبعضهم قال الأفضل التأخير، وبعضهم قال الأفضل أو هو ماذا؟ مخير في ذلك. وهذا رواية أخرى عن مالك رحمه الله تعالى، حيث قال كما في رواية ابن وهب عنه إن الأمر في ذلك واسع، سواء أخر أو قدم. وبعض العلماء جمع بطريقة أخرى فقال إذا كان المكان نظيفا قدم غسل الرجلين، إذا كان المكان الذي يغتسل أو يستحم فيه نظيفا قدم غسل الرجلين على الأصل. وأما إذا كان المكان فيه طين أو فيه تراب أو قد يعلق به شيء من عرق الناس أو غيره أو غسالتهم، قالوا يؤخر ماذا؟ يؤخر غسل الرجلين، وحملوا الحالة الثانية التي ذكرناها عن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والأقرب والله أعلم أن المرء مخير في ذلك، فإن أخر فله ذلك، فقد فعل سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قدم فقد فعل سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لوجهين. أما الوجه الأول فلأنه قد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أو ورد عنها في ذكرها لصفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخر الرجلين. والشيء الثاني أن يقال بأنه لا داعي لفرض التعارض بين ماذا؟ بين هذا وذاك، فما دام أنهما صفتان وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر ماذا؟ فالأمر واسع. اللهم إلا في حالة واحدة، وفي حالة وجود العلة التي ذكرت، وهي أن يكون المكان غير نقي، ففي هذه الحال لو أنه أخر الرجلين لكان أفضل بالنسبة إليه، حتى يجمع بين أمرين، بين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يخرج ماذا؟ يخرج نقيا من غسله. فقولها كما توضأ النبي صلى الله عليه أو توضأ كما يتوضأ للصلاة فيه جواز التأخير قلنا، وجواز التقديم، ولكن على قول عائشة رضي الله عنها فإن الوضوء كاملا. ولكن ها هنا تنبيه، وهو أن كثيرا من الناس قد يغسل الأذى الذي على فرجه ثم يمس عضوه في الغسل بعد ذلك، فهذا له ماذا؟ له حكم يتعلق بنقض الوضوء بمس الذكر، وقد قلنا بأنه ينقض الوضوء. لذلك الأفضل في حق من غسل فرجه أن يتوضأ ثم يحاول قدر المستطاع ألا يمس فرجه، يحاول قدر المستطاع ألا يمس فرجه. وفيه تنبيه آخر، وهو أن عائشة رضي الله عنها ذكرت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أو الوضوء ولم تحدد تأخير الرجلين ولا تقديمهما، ولكن ذكرت بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرغ على رأسه ثلاثا حتى يخلل شعره. يقول بعض العلماء ويترتب على هذا أمر فقهي، لو أن الواحد توضأ فأخر رجليه فإنه سوف يغسل ذراعيه ثم يمسح رأسه ثم يخلل شعره ثلاثا ثم يصب على رأسه ويغسل جسده ثم بعد ذلك يغسل رجليه. فللعلماء في مسحه لرأسه ها هنا قولان، أي إذا أخر غسل رجليه هل يمسح رأسه أو لا يمسح؟ قال بعضهم إذا ما غسل ذراعيه فإنه يخلل رأسه ثلاثا، أي شعر رأسه ثلاثا، ثم يغسل سائر جسده وعليه فلا يمسح رأسه. قال وذلك لأنه بتخليل شعاره يكتفي عن مسح الرأس، وهذا قال به بعض الفقهاء. وفيه قول آخر، وهو أنه إذا ما غسل ذراعيه فإنه يمسح رأسه ويخلل، فيجمع بين ماذا؟ بين المسح الذي هو من الوضوء. وهذا قال به بعض الفقهاء وكبار الأئمة كسفيان الثوري رحمه الله تعالى، وهو روايتان في المذهب، في مذهب مالك. فبعضهم قال إنه يمسح رأسه إذا أخر رجليه، وذلك لأنه الأصل، فقد قالت عائشة رضي الله عنها فتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ووضوء الصلاة فيه مسح الرأس، وما خرج بتأخيره فإنما خرج بدليل ولم يخرج مسح الرأس. وأما الرواية الثانية لمالك رحمه الله تعالى أنه لا يمسح رأسه، وذلك لأنه سوف يخلله فيكون فيه تحصيل حاصل. وهذا الذي فهمه الأوزاعي رحمه الله تعالى من حديث عائشة، فإنه لما ذكر وصف عائشة لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم غسل ذراعيه ولم يمسح رأسه ثم صب الماء على رأسه مخللا، ولكن هذا فهمه رضي الله عنه من حديث عائشة. والقول الأقرب والله أعلم أنه يمسح، وذلك لأن الأصل في هذه الأمور التعبد، ولم يرد ما يدل على إخراج الرأس من المسح. ويؤيده أن ابن عمر رضي الله عنه قال توضأ كما تتوضأ للصلاة إلا رجليك، فاستثنى الرجلين فقط، فمن تركه مكتفيا فقد فعل ما يلزم، ومن مسح فيقال إنه ماذا؟ إنه الأقرب والله أعلم. قال يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، والتخليل ها هنا سنة من السنن، ولم تبين الرواية هل يكون ذلك بأن يأخذ الماء فيفرغه على رأسه أو أنه يبلل الأصابع فقط ويخلل، والعلماء على إجازة الأمرين نعم، وإن كان في رواية مسلم ما يدل على أنه يأخذ الماء فيفرغه على رأسه. وهذه سنة قيل لها فائدة فقهية وفائدة طبية. أما الفائدة الفقهية فهي نفس التخليل الذي يعين على تعميم الجسد بالماء، ومن المعلوم بأن البشرة في الرأس عليها شعر فقد لا يصل الماء إلى البشرة، فكان المسنون حتى يعين الماء على أن يداخل جميع شعاره أن يخلل شعر رأسه بأصابعه. وأما الفائدة الطبية فقيل حتى لا يؤدي ذلك إلى مرض في رأسه، وهذا مجرب، فإن الإنسان إذا ما أراد أن يسبح في البحر مثلا فأول شيء يفعله هو أنه يسيل الماء على جسده قبل أن ينغمس، لأن جسده دافئ، فلعل الماء البارد قد يؤثر. فكذلك ها هنا فقالوا فائدته الطبية أنه إذا ما خلل شعره فيغير من درجة حرارة رأسه ثم يصب الماء فلا يؤثر فيه. قلنا وهو مسنون. إن كان المقصود به نفس التخليل، أما إن كان المقصود به إيصال الماء فإن إيصال الماء واجب، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال فاطهروا، فيجب إيصال الماء إلى جميع أجزاء الجسد بأي طريقة كانت، بتخليل أو بغيره. أما التخليل فإنه في نفس الأمر هو ماذا؟ هو مستحب. فلو أن الواحد أوصل الماء إلى شعره وإلى جميع أجساده أو إلى جميع رأسه من غير تخليل فإنه يجزئه، لأن التخليل وسيلة إلى إيصال الماء، فإن تحقق إيصال الماء بغيرها أجزأ. وأما القول المعتمد عند المالكية فإن تخليل الرأس، تخليل شعر الرأس ليصل إليه الماء يعتبر ماذا؟ اعتبر واجبا، لأن وسيلة الواجب واجب، لأن وسيلة الواجب واجب، لأنه مأمور بأن يوصل الماء إلى جميع جسده. ولكن يقال أي وسيلة تؤدي إلى إيصال الماء إلى البشرة فإنها ماذا؟ فإنها تجزئ، والله أعلم. في الحديث أن عائشة رضي الله عنها ذكرت الوضوء ثم ذكرت بعد ذلك ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل، ثم ذكرت بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم صب على رأسه 3 غرفات أخرى، فإذا فيه التخليل الرأس 3 ثم صب الماء على الرأس 3 حتى يغسل الجسد كله. وهذا يدل على أن إيقاع الوضوء يكون قبل تعميم الجسد بالماء. وهنا نبيه على أمر، وهو أن بعض الناس يغتسل ثم بعد ذلك يتوضأ ظنا منه بأن الغسل لا يجزئ عن الوضوء، وهذا مخالف للهدي، إذ يلزمنا أن نعلم بأن العلماء أجمعوا على استحباب تقديم الوضوء على تعميم الجسد. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى إن هذا مجمع عليه، وقد وافق على حكاية الإجماع غير واحد من العلماء. والوضوء نفسه مستحب إلا خلافا شاذا حكي عن بعضهم، وأما التوضؤ بعد الغسل فلا يخلو حال فاعله من حالتين، إما أن يكون متعمدا وإما أن يكون ناسيا. فرضا أن شخصا قام ليغتسل من الجنابة فغسل جسده كله ثم تذكر أنه لم يتوضأ، فمذهب مالك وأحمد وغيره رحمه الله تعالى أنه يتوضأ، وذلك لأن التوضؤ أثناء الغسل مستحب، وإن كان استحباب تقديمه هو السنة. وأما إن كان متعمدا أي متعمدا فلا يخلو حاله من صورتين، إما أنه اغتسل ثم بعدما أكمل غسله انتقض وضوءه مثلا بخروج ريح، فهذا يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يتوضأ، وعليه يحمل الأثر الذي ذكرناه من قبل والذي رواه المؤلف رحمه الله تعالى، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه اغتسل ثم توضأ بعد ذلك بعدما صلى وأعاد الصلاة، فلما سئل قال مسست ذكري، فكان وضوءه بعد الغسل لا لأجل أنه سنة من السنن، وإنما فعله رضي الله عنه لأنه قد انتقض وضوءه بعدما أكمل الغسل كلية. وأما الصورة الثانية فهو أنه يفعله ابتداء من غير أن ينتقض وضوءه ولا أن ينسى الوضوء، بأن يغتسل ثم يتوضأ. فهذا قلنا خلاف الهدي المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قالت عائشة رضي الله عنها فيما أخرجه النسائي والترمذي وصححه وحسنه، قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بعد الغسل، وكان سلف الأمة يكرهونه ويجعلونه من التعمق والتشدد في الدين. فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنه أخبره أنه يتوضأ بعدما يغتسل، فقال رضي الله عنه إن هذا من التعمق. وفي أثر آخر عنه رضي الله عنه قال أما يكفي أحدكم أو إن الوضوء أو إن الغسل أعم، أي إنه يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه الوضوء. وروى أيضا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال أما يكفي أحدكم أن يغتسل من قرنه أي من رأسه إلى قدمه، وهذا قلنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد ورد في بعض الأحاديث التي في أسانيدها متهم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في حديث ابن عباس عند الطبراني في الأوسط والصغير من توضأ بعد الغسل فليس منا، ولكن قلنا هذا الحديث منكر جدا وفيه رجل متهم، ولكن من حيث الجملة فإن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول عامة أهل العلم. قال الترمذي رحمه الله تعالى في سننه وقد قال غير واحد من أهل العلم إن الوضوء إنما يكون قبل الغسل ولا يكون بعده، بل حكى بعضهم كابن العربي في عارضة الأحوذي الاتفاق على هذا، وإن كان في حكاية الاتفاق بعض النظر، ولكن جل العلماء على أنه لا يتوضأ المرء بعد الغسل وإنما يتوضأ قبل الغسل، أي عند بداية الغسل يتوضأ، اللهم إلا إذا أحدث بعدما اغتسل أو نسي أن يتوضأ أثناء غسله. قالت رضي الله عنها ثم يصب على رأسه 3 غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله، ثم يفيض الماء على جلده كله، هذا هو القدر الواجب في الغسل. قلنا وذلك لأن الفقهاء على أن الغسل من الجنابة على صورتين: صورة كاملة تامة وهي هاته، وهي أن يغسل يديه ثلاثا ثم يغسل الأذى الذي على فرجه ثم يتوضأ يؤخر رجليه أو يقدمهما ثم يخلل رأسه ثلاثا ثم يغسل جسده كله، فإن لم يغسل رجليه فإنه يغسلهما في الأخير. قالوا: وأما الصفة الثانية فهي الصفة المجزئة الكاملة التي لا يصح الغسل إلا بها، وهي المعنية بقوله سبحانه وتعالى: فاطهروا، وهي أن يعمم جسده كله بالماء. مثلا لو أن شخصا جلس في أو قام في مستحمه وفتح الحنفية فتصبب الماء على جسده كله من غير أن يغادر بقعة من جسده، ناويا بذلك رفع الجنابة، ثم ذهب فصلى، فهل يجزئه ذلك؟ يجزئه، ويقال ارتفعت في حقه الجنابة، فلو أنه صلى صحت صلاته، لأن هذا هو القدر الواجب في الاغتسال. لو أنه توضأ وفعل ما قلنا فهذا حسن، ولكن لو أنه أسال الماء على جسده كله فقد فعل ما يجب عليه. وإنما خلاف العلماء في الدلك فقط، أي أنه يسيل الماء ويمر يده على جسده. فجمهور العلماء من الحنابلة والشافعية والأحناف على أن إمراره يده مع إسالة الماء ليس بواجب، والمعتمد والمشهور عند المالكية أنه واجب، أي أن الإنسان إذا اغتسل فأسال الماء على جسده فيجب عليه أن يمر يده على جسده، أي يتدلك. قال: وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال: فاطهروا، فيدل على ماذا؟ على زيادة عن إسالة الماء. وأما الجمهور فاستدلوا على ذلك بعدة أدلة، وقولهم: الله أعلم أقرب إلى الصواب والدلك أحوط. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال: فاطهروا، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرغ الماء على جسده، هل قال التدلك؟ لم تقل. وبه استدل بعض العلماء وقرره ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى في بداية المجتهد على أن التدلك ليس بواجب، وكذلك في حديث ميمونة رضي الله عنها فلم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تدلك. ويقويه جدا ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها لما سألته عن الغسل فقال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفرغي على جسدك كله، ولم يذكر إلا الإفراغ ولم يذكر الدلك. ويؤيده أيضا ويقويه ما في صحيح البخاري رضي الله عنه لما لم يجد الصحابة الماء ثم تيمموا وتيمم رجل فسأله النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وجد الماء وحصله فقال: لماذا لم تصلي؟ فقال: لأنني لست على ماء. فأمره بأن يتيمم، ثم لما جاء الماء فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أفرغه عليك، لم يقل له تدلك، وإنما أمره بأن يسيل الماء على جسده فقط. ويؤيده أيضا ما عند أحمد في مسنده رحمه الله تعالى وأبي داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التيمم فقال فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، أي بأن يمس الماء فقط جلدك، ولم يأمره بأن يتدلك. ويؤيده من جهة اللغة أن العرب تقول غسل المطر الأرض، غسل المطر الأرض، وإنما يسيل المطر يتصبب. ومن ذلك قولهم غسلني العرق، والعرق يتصبب على المرء من غير أن يتدلك. فهذا كله يدل على أن التدلك ليس بواجب، وأن المهم هو أن يسيل الماء على جسد المرء بشرط أن ينوي رفع الجنابة، وأن يحتاط بحيث يعلم بأن الماء قد وصل إلى ماذا؟ قد وصل إلى كل أجزاء جسده. وينبني على هذا مسألة، لو أن شخصا أجنبا وهو على شاطئ البحر مثلا ثم نوى رفع الجنابة وانغمس في البحر ثم خرج، فهل ترتفع جنابته؟ على قول الجمهور ترتفع جنابته، وأما على قول من قال يشترط الدلك فيلزمه ماذا؟ أن يتدلك أثناء ماذا؟ أثناء ملامسته للماء. قلنا وهذا أحوط لدين المرء، والقول الأقرب والله أعلم أن التدلك ليس بواجب والله أعلم. قال ثم يصب على رأسه 3 غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. إسالة الماء وإفراغه على الجسد كله واجب، وعليه فكثير من الناس قد يغفل بعض المواطن، بعض الناس قد يغفل ماذا؟ ما تحت رقبته، بعض الناس قد يغتسل جالسا فقد لا يمس الماء إليتيه، بعض الناس قد يستحم ويغتسل قائما فقد لا يصل الماء إلى ما بين فخذيه، بعض الناس قد يغتسل قائما ولا يصل الماء إلى أسافل رجليه، فعلى المرء ماذا؟ أن يحترز. بعض الناس قد يغتسل فلا يصل الماء إلى جناحيه، أي ما تحت إبطيه، فعلى المسلم أن يكون حريصا، وقد قلنا إن الوضوء لا يحافظ عليه إلا مؤمن، فعلى المسلم أن يتحرى أن يصل الماء إلى جميع جسده، وإلا فإن قول من قال بأن الدلك واجب قالوا لأجل هذا، لأجل أن بعض المواطن لا يصل إليها الماء إلا بأن يتدلك المرء. وعليه فاحذر أن تغسل بعضا من جسدك، لأن الله سبحانه وتعالى قال فاطهروا، أي فاغسلوا جسدكم كله، كل بقعة منه. بعض الناس قد يجلس أثناء غسله فلا يصل الماء إلى ما هو خلف ركبتيه، وهذا كذلك ماذا؟ غسله باطل. فعلى المسلم أن يتحرى أثناء غسله حتى يصل الماء إلى جميع جسده، وإلا فإنه لو لم يصل إلى جميع جسده فيكون غسله باطلا، وعليه إذا بطل غسله تبطل صلاته. ثم قال رحمه الله، ثم قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. بيّنت عائشة في هذا الحديث الكم الذي كان يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم، أي من الماء، والفرق ثلاثة أصاع عند بعض العلماء، وبعضهم قال هو صاعين، والصاع إذا كان أربعة أمداد فيصير على القول بأنه صاعان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بما يعادل ثمانية أمداد، أي ثمانية غرفات من يدين متوسطتين. وإذا قلنا على أنه ثلاث أصاع يصير العدد 12 مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل العام أن الإنسان يقلل من الماء أثناء غسله ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأن الإسراف والتبذير مذموم، لأن الإسراف والتبذير مذموم. ولكن لا يحاول الإنسان أن يقلل من الماء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤدي ذلك إلى التأثير في غسله نفسه. فإن كان يعلم بأنه لا يتمكن من أن يصل الماء إلى جسده كله إلا بأن يستعمل أكثر مما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم فله ذلك. ولذلك العلماء أو جمهور العلماء على أنه لا حد للماء الذي يتوضأ به المرء والذي يغتسل به، لأنه يختلف باختلاف الأشخاص. ولكن الهدي العام للنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وغيره أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. فعلى أقل تقدير إذا قلنا بأنه كان يتوضأ بالمد فنقول فرضا أنه كان يغسل مرة واحدة، فالإنسان لا يلجأ إلى أن يزيد أكثر من المد إلى استوعب. ولذلك يقول العلماء تقليل الماء مع إحكام الغسل سنة، تقليل الماء مع إحكام الغسل سنة، لأن الإنسان إذا خالف هذا فإما أن يكون مسرفا وإما أن يكون غاليا. مسرفا بأن يستعمل شيئا زائدا عن الحق الذي طلب منه، وإما أن يكون غاليا بأن يتعمق ويتشدد في الدين فيكون كحال الموسوسين. فالإنسان يتوضأ أو يغتسل بماء يكفيه، فإن علم أنه لا يكفيه زاد، قلنا ولا حد في ذلك. بعض العلماء أراد أن يحد فقال لا يجوز للمرء أن يتوضأ ولا أن يغتسل بأقل من مد في الوضوء وأقل من صاع في الغسل، لأنه مظنة لعدم الاستيعاب. ولكن جمهرة العلماء بل حكى بعضهم عليه الإجماع أنه لا حد في ذلك، وأنه متى تحقق إسالة الماء مع استيعاب جميع الجسد في الغسل أو استيعاب ما هو مطلوب في الوضوء فقد تحقق المطلوب. قوله من إناء هو الفرق من الجنابة، ضبط هكذا من الفرق بالفتح، وأظن في رواية يحيى بن يحيى الليثي بالإسكان من الفرق، فما أدري كان الأصل كل الطبعات التي فيها يحيى بن يحيى هي بالفتح، وقال أظن الذي نقل رواية أنه بالسكون الفرق، وإن كان الأفصح هو الفرق بالفتح، وقيل يجوز أن تقول الفرق أي بالسكون، ولكن الرواية الفرق هذا هو المعروف عن مالك رحمه الله تعالى. نتوقف هنا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا برحمته وأن يفقهنا في الدين وأن يغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها وما جهلنا، ما تذكرنا منها وما نسينا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بالنسبة ليوم السبت لعلي أكون على سفر لعلي أتغيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم.